الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه على أن بلغنا وإياكم شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي نبدأ فيه كالعادة في كل يوم من أيام عصره مدارسة تفسير من كتب التفسير المختصرة. وقد يسر الله تبارك وتعالى أن اخترنا في هذا العام كتاب زبدة التفسير من فتح القدير، وفتح القدير هو للعلامة الشوكاني رحمه الله، وزبدة التفسير هو للشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الأصل فتح القدير يعتبر من الكتب الجامعة بين الرواية والدراية، والزبدة خلاصة لهذا الكتاب. فإن استطاع طالب العلم وأحد المسلمين من فهم الزبدة فإنه يستطيع إدراك أوليات في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ولا نريد الإطالة في المقدمة، لكن قبل أن نبدأ بقراءة هذا التفسير أحب أن ننبه أننا إن شاء الله جل وعلا نقرأ كل يوم جزء ونصف من هذا التفسير، وأنبه إلى أن النسخ معدودة. الإخوة الذين أخذوا النسخ وليس عندهم العزم على التزام بالحضور فإن المتبرعين والمتبرعات جزاهم الله خيرا، وقد تبرعت بعض الفضليات بأكثر من ما قيمته يعني 600 دينار لهذه النسخ لأجل أن تحضر وليس لمجرد الاقتناء، فجزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا. فنرجو من الإخوة الذين ليس عندهم نية الحضور أن يعطوا النسخ لمن عنده نية الحضور، لأن الوزارة مشكورة سعت في إيجاد 400 نسخ لكنها لم تستطع، وإنما هذا جهد الإخوة فرادا جزاهم الله خيرا، أخونا الشيخ غلام أبو عمر، الشيخ يوسف، الشيخ يوسف أبو يوسف حمود الغريافي وغيرهم، حقيقة يعني جهود فردية، لكن نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. ونبدأ على بركة الله تعالى من أول سورة الفاتحة: فتح الله علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وعلى بركة الله. قراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: سورة الفاتحة. الفاتحة أول كل شيء. سميت هذه السورة فاتحة الكتاب لكونه افتتح بها، إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من المصحف وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز، وليست أول ما نزل من القرآن. قيل هي مكية وقيل هي مدنية، وتسمى فاتحة الكتاب وتسمى أم الكتاب، وصح تسميتها بالسبع المثاني وسورة الحمد وسورة الصلاة والواقية. تسمى فاتحة الكتاب لمعاني كثيرة، منها أيضا أنها حوت فواتح الأمور، أنها حوت فواتح الأمور، وأسماؤها قاربت 20 اسما. نعم. قال: وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث، منها ما أخرجه البخاري وأحمد من حديث أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف أهل العلم في البسملة، فقيل هي آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في أولها، وقيل هي بعض آية من أول كل سورة،

الذين ينقضون، النقض إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد، وقوله ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وما عهد إليه في القرآن فأقروا به والتزموا الطاعة والمتابعة ثم كفروا فنقضوه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل مثل الرحم والقرابة، ويفسدون في الأرض يعملون فيها بالمعصية، أولئك هم الخاسرون، هم أهل النار لا كما يظنون أنهم بنقضهم العهد يصلون إلى مصالح يبتغونها، فالوفاء بعهد الله أعظم المصالح وهم يفوتونه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا قبل أن تخلقوا أي معدومين فأحياكم أي خلقكم ونفخ فيكم أرواحكم ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم ثم يحييكم يوم القيامة ثم إليه ترجعون أي تحشرون إلى الموقف عند الله سبحانه فيجازيكم بأعمالكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كرامة من الله ونعمة لابن آدم وبلغة ومنفعة إلى أجل، والاستواء والارتفاع والعلو على الشيء، وهو هنا بمعنى القصد والعمد والتوجه، يقال استوى إليه قصد إليه واستوى عليه على عليه، قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فسواهن عدل خلقهن فلا عوجاج فيه. ما ذكره الشيخ من التفريق بين استوى إلى واستوى على هذا هو الصواب، وهو الذي نبه عليه الحافظ ابن كثير، أن استوى إلى يأتي بمعنى العلو وبمعنى القصد، وأما استوى على فلا يأتي إلا بمعنى العلو. إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة الخالف لمن كان قبله، والمراد بالخليفة آدم. خاطب الله الملائكة بهذا الخطاب لا للمشورة ولكن لاستخراج ما عندهم، أتجعل فيها من يفسد فيها بالشرك وفعل المعاصي؟ قالوا هذه المقالة لعلم قد علموه من الله سبحانه بوجه من الوجوه، لأنهم لا يعلمون الغيب أو لفراستهم، ويسفك الدماء أي بالقتل، والإذاء بحمدك أي حامدين لك، ونقدس التقديس أي تطهير أي وننزهك عما لا يليق بك مما نسبه إليك الملحدون وافتراه الجاحدون. قال إني أعلم ما لا تعلمون عن قتادة أنه قال كان في علم الله تعالى أنه سيكون من الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. الأسماء أسماء المسميات كلها، وقيل أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم، فقال لهم آدم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، ومعنى أنبئوني أي أخبروني. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أي مما غاب عن إدراك المخلوقين، ومن جملة ذلك تفضيله لآدم وذريته بالعلم. وأعلم ما تبدون عن مسعود رضي الله عنه أنه قال هو قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وما كنتم تكتمون يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر، والله أعلم. أسجدوا السجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوع، وغايته وضع الوجه على الأرض. قال أبو عمرو سجد إذا طأطأ رأسه، وفي هذه الآية فضيلة لآدم عليه السلام حيث أسجد الله له ملائكته، ثم إن السجود لغير الله حرم في شريعة الإسلام إلا إبليس كان من الجن، ولكنه لزمه السجود لأنه كان بين الملائكة. عن أبي عباس رضي الله عنهما قال كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة، ثم أبلس بعد فسمي إبليس، لأن الله أبلسه من الخير كله أي آيسه منه، أبى رفض السجود واستكبر تعاظما في نفسه وكان من الكافرين أي كان في علم الله تعالى قبل ذلك كافرا. السجود على وجه التعبد في جميع الشرائع محرمة لغير الله عز وجل، أما السجود على وجه الاحترام بطأطأة الرأس وإنزاله فكان مباحا في الشرائع السابقة لكن الإسلام حرمه. نعم. أسكن أي اتخذ الجنة مسكنا، وزوجك حواء رغدا أي الرغد العيش الهنيء الذي لا عنا فيه، ولا تقرب، النهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع الوسيلة، ولهذا نهى عنها عوضا عن النهي عن الأكل، واختلف في تفسير هذه الشجرة، فقيل هي الكرم، وقيل التين، وقيل الحنطة، فتكون من الظالمين لأنفسهم بالمعصية، فأزلهما من الزلة وهي الخطيئة، أوقعهما فيها عنها أي أصدر الشيطان زلتهما بسبب الشجرة، وقيل الضمير للجنة أي أبعدهما عن الجنة فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والكرامة أو من الجنة، وإنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة بوسوسته وادعائه لهما أنها شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأمرهما الله بالخروج، وقلنا اهبطوا أمر لآدم وحواء، وتتبعهما الذرية بالخروج من الجنة العالية إلى الأرض، بعضكم لبعض عدو أي تعادي ذرية آدم بعضهم بعضا، والعدو خلاف الصديق، والعدوان الظلم الصراح، ولكم في الأرض مستقر، المراد بالمستقر موضع الاستقرار، ومتاع المتاع أي ما يستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها إلى حين إلى الموت، وقيل إلى قيام الساعة. فتلقى آدم من ربه كلمات هي قول آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ألهمهم الله أن يقولاها فتاب عليه، رجع عليه بالرحمة فقبل توبته. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى كتاب الله، فمن تبع هداي قابل الكتاب وعمل به فلا خوف، الخوف هو الذعر ولا يكون إلا مما في المستقبل. يحزنون الحزن ضد السرور، والذين كفروا بالله ولم يقبلوا هدايته ولم يعملوا بكتبه المنزلة أولئك أصحاب النار، صحبة أهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمة. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، ومعنى إسرائيل عبد الله، وبنوهم الذين تناسلوا منه وهم اليهود. اذكروا اشكروا نعمتي عليكم برسال الرسل وإنزال الكتب والنجاة من فرعون وغير ذلك مما أنعم به عليكم، وأوفوا بعهدي هو ما أخذ عليهم في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو أداء الفرائض. أوفي بعهدكم أي بما ضمنت لكم من الجزاء، وإياي فارهبوني، الرهبة شدة الخوف، يقول اجعلوا في قلوبكم خوفي ولا تخافوا أحدا سواي. وآمنوا بما أنزلته هو القرآن العظيم مصدقا لما معكم التوراة وأخبار الأنبياء يوافقها القرآن ويطابق ما فيها من الحق. أول كافر به، المعنى لا تكون أول من كفر، وحقكم من تكونوا أول مصدقين به. ولا تشتروا بآياتي، لا تستبدلوا بأوامري ونواهي ثمنا قليلا أي عيشا نزرا ورئاسة تافهة لا قيمة لها. ولا تلبسوا الحق بالباطل، ينهاهم الله تعالى أن يخلطوا الحق من دينه بالباطل من عندهم تلبيسا على الأفهام وإفسادا للأديان. وتكتموا الحق، المراد النهي عن كتم حجج الله التي أوجب عليهم تبليغها وأخذ عليهم بيانها، ومن جملتها البشارات في كتب ببعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن محمد رسول الله، وتعلمون ما في كتبكم من الإخبار به. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأمر الله تعالى اليهود بدخول في الإسلام وإقامة الصلاة على ما بينه محمد صلى الله عليه وسلم وفصله وسنه، وأداء الزكاة وحضور الصلاة مع الجماعة. وقال واركعوا مع الراكعين، لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم. وفي الآية إرشاد إلى شهود جماعة المسلمين والخروج إلى المساجد، وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة مرغب فيها لما في حضورها من المصالح الدينية والدنيوية. والصواب أن الجماعة في حق الرجال القادرين واجبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال واركعوا مع الراكعين، وقرنها بأقيموا الصلاة، فكيف يقال إن الجماعة سنة مؤكدة؟ وهذا وإن كان قول الجمهور لكنه قول مرجوح. نعم. وفي إسرائيل ذكر الشيخ أن معناه عبد الله، وهذا يشكل على قول المفسرين جبرائيل معناه عبد الله، إلا أن يقال إن هذا في لغة وهذا في لغة، ويقيل إن من معاني إسرائيل عبد الأعلى. نعم. أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بالله ورسله والوفاء بعهد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتنسون أنفسكم أي وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها به، ففي ذلك شد القبح. أفلا تعقلون أي إنكم لو لم تكونوا من أهل العلم وحملة الحجة وأهل الدراسة لكتب الله لكان مجرد كونكم ممن يعقل حائلا بينكم وبين ذلك وزاجرا لكم منه، فكيف أهملتم ما يقتضيه العقل بعد إهمالكم ما يوجبه العلم. واستعينوا بالصبر بحبس أنفسكم عن الشهوات وقصرها على الطاعات والصلاة بالرغبة فيها إلى الله في أن يعينكم على إلزام أنفسكم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أنفسكم تأبى ذلك. وإنها لكبيرة أي الصلاة عسرة على من لا يؤمن بالله تعالى ومن يستكبر عن طاعته إلا على الخاشعين الذين ذلت نفوسهم لعظمة الله وسكنت إلى ذلك، الذين يظنون أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم فيجزيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، تقدم بيان تلك النعم آية 40 أي إذا تذكرتم تلك النعم فقوموا بحقها وآمنوا بمن بعثته رسولا وأني فضلتكم على العالمين. قيل المراد بالعالمين عالم زمانهم، وقيل على جميع العالمين بمن جعل فيه من الأنبياء، وهذا عندما كانوا مؤمنين بمن بعثهم الله من الرسل، وليسوا أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. الصواب أن كلمة العالمين الألف واللام فيه للعهد، وأني فضلتكم على العالمين الألف واللام في كلمة العالمين للعهد أي عالمي زمانكم. نعم. واتقوا يوما هو يوم القيامة أي عذابه لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي عنها حقا ولا يقبل منها شفاعة إن جاءت بمن يشفع لها عند الله ولا يؤخذ منها عدل أي فدية من مال أو أهل أو ولد ولا هم ينصرون أي لا يقدر أحد أن يعينهم فينجيهم من عذاب الله وإذ نجيناكم يذكروا وقت أن أنجيناكم من آل فرعون فرعون قيل هو اسم ذلك الملك بعينه وقيل إنه لقب لكل ملك من الذين ملكوا مصر القديمة يسومونكم سوء العذاب يذيقونكم ويلزمونكم أشد العذاب وفسره بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يتركونهن على قيد الحياة ليستخدموهن ويمتهنوهن وإنما أمر بذبح الأبناء واستحياء البنات لأن الكهنة أخبروا فرعون لأنه يولد من بني إسرائيل غلام يكون هلاكه على يده وفي ذلك من المذكور من الشر وما آتاهم الله بعبده من الخير بلاء اختبار من رب بكم لمدى قيامكم بحق شكره وطاعته والإيمان برسوله وإذ فرقنا بكم البحر فأقناه لكم حتى صار يابسا تمشون على أرضه والبحر هو بحر القلزم أي السويس فأنجينا بحر القلزم يطلق على البحر الأحمر حاليا والمقصود به هو يعني شق منه طرفه الأعلى السائر إلى جهة سيناء قبل وجود ما يسمى اليوم بالقناة. فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون أي هو وأتباعه وأنتم تنظرون نظروا إلى أنفسهم ينجون وإلى آل فرعون يغرقون وإذ وعدنا من الله سبحانه وعد ومن موسى قبول 40 ليلة وعده الله تعالى يأتي إلى الطور بعدها ليكلمه ويوحي إليه ثم اتخذتم العجل أي جعلتم العجل إلها وعبدتموه من بعد ذهاب موسى إلى الطور من بعد ذلك من بعد عبادتكم العجل تفضلنا بالعفو عن ذنبكم العظيم الذي وقعتم فيه الكتاب أي التوراة والفرقان قيل هو الحجة والبيان والآيات التي أعطاها الله موسى من العصا واليد وغيرهما يا قوم خطاب لرجال قومه ونسائهم من عبدة العجل فتوبوا إلى باريكم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره فاقتلوا أنفسكم العليين أنه قالوا لموسى ما توبتنا قال يقتل بعضكم بعضا فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه ولا يبالي من قتل حتى قتل منهم 70,000 فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا أيديهم قد غفر لمن قتل وتيب على من بقي فتاب عليكم أي فقتلتم أنفسكم فتاب على الباقين منكم وإذ قلتم القائلون هذه المقالة هم 70 الذين اختارهم جهرة الجهرة أي المعاينة فأخذتكم الصاعقة نار من السماء أصابتهم فماتوا وأنتم تنظرون ترون ذلك عيانا ثم بعثناكم أحياهم بعد إماتتهم وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم لأنهم طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤيته في الدنيا أما في الآخرة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة وهي قطعية الدلالة وظللنا عليكم الغماس أي السحاب جعله الله لهم كالمظلة يقيهم الحر الشمس في التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين المن طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة من المن الذي أنزله الله على موسى والسلوى قيل هو السمانة طائر يذبحونه فيأكلونه وقيل السلوى العسل وما ظلمونا يقول الله تعالى نحن أعز من أن نظلم هذه القرية هي بيت المقدس رغدا كثيرا واسعا وادخلوا الباب سجدا والباب الذي أمروا بدخوله هو باب بيت المقدس والسجود هنا هو الانحناء وقيل التواضع والخضوع حطة أي حط وضع عنا ذنوبنا أمرهم بأن يقولوا ما يدل على التوبة والخضوع لله اعترافا بفضله عليهم في تيسير ذلك الفتح وسنزيد المحسنين أي منكم فضلا منا إحسانا على إحسانهم متقدم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة وإذ استسقى موسى لقومه الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس المطر طلب لهم السقيا وهم في التيه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضربه بها فانفجرت منه 12 عينا آية من الله حيث أخرج الماء من الصخر ونعمة عليهم عندما فقدوا الماء كان حجرا مربعا يخرج من كل جهة 3 عيون إذا ضربه موسى سالت العيون وإذا استغنوا عن الماء جفت مشربهم المشرب موضع الشرب قيل كان لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداها إلى غيرها والأسباط ذرية 12 من أولاد يعقوب كلوا أي قلنا لهم كلوا المن والسلوى واشربوا الماء المتفجر من الحجر ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تكثروا فيها فسادا فيسلبكم الله تعالى نعمته لن نصبر على طعام واحد تضجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق الطيب والعيش المستلذ ونزوع إلى ما ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش. فقالوا لن نصبر على طعام واحد أي لتكررهما في كل يوم وعدم وجود غيرهما معهما ولا تبديل بهما تنبت تخرج من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. البغل كل نبات ليس له ساق والشجر ما له ساق والمراد به البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكرات وأشباهها. والقثاء معروف والفوم قيل هو الثوم وقيل الحنطة والعدس والبصل معروفان. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أي أتضعون هذه الأشياء موضع المن والسلوى اللذين هما ألد منها وأطيب ولمجيئهما من عند الله بغير واسطة أحد من خلقه والحل الذي لا تطرقه الشبهة وعدم الكلفة بالسعي له والتعب بتحصيله. اهبطوا مصر أذن لهم بدخول مصر. وقيل إن الأمر للتعجيز فإن لكم ما سألتم أي تجدون هناك البغل والثوم وما معهما لكن مع الذبح والخوف والمذلة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة ومنه ضرب الجزية عليهم وتمزقهم في الأرض وباءوا بغضب من الله صاروا أحقا بغضبه. ذلك ما تقدم من الذلة وما بعده إنما كان بسبب كفرهم بالله وقتلهم لأنبيائه كان كما كان منهم مع زكريا ويحيى. فإنهم قتلوهم وهم يعلمون أنهم ظالمون بقتلهم ورادوا قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله ونجاه من مكرهم. هنا قوله اهبطوا مصرا قال الشيخ إن الأمر للتعجيز. قد يقول قائل كيف للتعجيز؟ لأنهم كانوا في صحراء سيناء فأمرهم الله عز وجل أنكم إذا كنتم لا تريدون المن والسلوى فاذهبوا إلى أي مدينة تشاؤون. فكانوا إذا أصبحوا يركبون ويتحركون ويمشون ويمشون في الصحراء فإذا أمسوا وجدوا أنفسهم في نفس المكان. هذا معنى الأمر للتعجيز أي لا تستطيعون الخروج من التيه. نعم. إن الذين آمنوا المراد بالذين آمنوا الذين صدقوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاروا من جملة أتباعه هادوا معناه صاروا يهودا وقيل معنى هادوا تابوا لتوبتهم من عبادة العجل والنصارى نسبة إلى الناصرة قرية بفلسطين منها المسيح عليه السلام وهم الذين زعموا الدخول في دينه. وقيل سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح والصابئين هم قوم خرجوا من دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة منهم بقايا بالعراق. من آمن أي من آمن منهم أي من الطوائف الأربع ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن ابن عباس رضي الله عنهما فأنزل الله بعد هذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا أخذنا ميثاقكم هذا من بقية خطاب اليهود أخذ سبحانه عليهم الميثاق بأن يعملوا بما شرعه لهم في التوراة ويؤمنوا بما يرسله الله الطور اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. وقد ذكر كثير من المفسرين أن موسى لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح التي فيها التوراة قال لهم خذوها والتزموها فقالوا لا إلا أن يكلم الله بها كما كلمك. فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله وكذلك كان عسكرهم جعله عليهم مثل الظلة. وقال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واهتمام وعليكم الميثاق ولا تضيعوا التوراة وإلا سقط عليكم الجبل. فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق والمراد بقوله واذكروا ما فيه أن يكون محفوظا عندهم ليعلموه ويعملوا به. ثم توليتم المراد هنا إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم من بعد ذلك من بعد رفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة عليهم. فلولا فضل الله عليكم بأن تدارككم بلطفه ورحمته حتى أظهرتم التوبة لكنتم من الخاسرين أي لخاسرتم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وهم يهود أي القرية الحاضرة البحر أي كان اليهود مأمورين بالراحة والدعة يوم السبت وألا يعملوا عملا فاحتالوا لصيد الحيتان فيه. وسوف تأتي قصتهم في سورة الأعراف بتفصيل واسع من الآية 62 بعد المئة إلى الآية 66 بعد المئة. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مسقوا قردة مع كونهم مطرودين صاغرين. فجعلناها أي القرية التي حصل منها هذا وهي أيلة نكالا النكال الزجر والعقاب لما بين يديها أمامها من القرى وما خلفها من القرى وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة إذا تذكروا ما أصابهم من العذاب. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال لهم هذا بعد أن قتل فيهم قتيل ولم يعرف قاتله. فاختصموا إلى موسى كما يأتي بعد أربع آيات قالوا أتتخذنا هزوا. الهزو هنا اللعب والسخرية. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أي كيف أنسب إلى الله تعالى أمرا لم يأمر به وإنما يفعل ذلك أهل الجهل لأنه نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاء. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي لم يبادروا إلى الامتثال بذبح أي واحدة من البغل بل ذهبوا يتعنتون ويطلبون التعيين والتحديد وهم كانوا في غنى عن ذلك. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض الفارض المسنة ولا بكر البكر الصغيرة التي لم تحمل عوان العوان المتوسطة

المعرفة بالدين. والحكمة المعرفة بالدين والفقه في أحكامه والفهم للشريعة، ويزكيهم أن يطهرهم من الشرك وسائل المعاصي العزيز أي الغائب، إلا من سفه نفسه أي وما يرغب عن ملة إبراهيم أحد إلا من جهل أمر نفسه فلم يفكر فيها فأهلك نفسه. اصطفيناه أي اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام. أسلم أي تمسك الإسلام دينا، ووصى بها إبراهيم وبنيه أي وصاهم بقول الكلمة أسلمت لرب العالمين. ويعقوب أي وصى يعقوب بنيه كما وصى إبراهيم بنيه قائلا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يختاره لكم وهي الملة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم موت جاء وأنتم على الإسلام أم كنتم شهداء. الخطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهيم وإلى بنيه أنهم على اليهودية والنصرانية، فرد الله عليهم وقال لهم حورتم يعقوب وعلمتم بما أوصى به بنيه فتدعون ذلك من علم أم لهم تشهدوا فأنتم مفترون من بعد أي من بعد موت آباءك إسماعيل كان عما ليعقوب إلا أن العرب تسمي العم أبا ونحن له مسلمون. أخذ على بنيه الميثاق عند موته أن يعبدوا الله ولا يعبدوا شيئا سواه فأقروا بذلك وشهد عليهم بإقرارهم أنهم مسلمون. والإشارة بقوله تلك إلى إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه وقد خلت أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تحذير اليهود إذ رفضوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم متكلين على أنهم منتسبون إلى سلف صالح ومقتلين بذلك، فلكل من الفريقين كسبه، ولا ينفع الأبناء كسب الآباء ولا ينالهم منه شيء. وفيه الرد على من يتكل على عمل سلفه ويروح نفسه بالأماني الباطلة ومنهما ورد في الحديث من بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه. والمراد أنكم لا تنتفعون بحسناتهم ولا تؤاخذون بسيئاتهم ولا تسألون عن أعمالهم كما لا يسألون عن أعمالكم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي قال يهود المسلمين كونوا يهودا وقالهم نصارى كونوا نصارى تكونوا على الحق بل نكون على ملة إبراهيم حنيفة، أي مائلا على دين الباطلة إلى دين الحق، والحنيفية دين الإسلام. وما كان من المشركين فيه تعريض باليهود والنصارى أي ما كان على هذه الحالة من الشرك بالله، فكيف تدعون عليه أنه كان على اليهودية أو النصرانية؟ وفي الآية التصريح بأن اليهودية والنصرانية ليست ملة منزلة. نعم. قولوا آمنا بالله خطاب للمسلمين وأمر لهم بأن يقولوا هذه المقالة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله الآية. والأسباط هم أولاد يعقوب وهم 12 ولدا، ولكل واحد منهم من الأولاد جماعة. والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب، لا نفرق بين أحد منهم، لا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى. والمسلمون يؤمنون بكل نبي أرسله الله وبكل كتاب نزله الله عليهم أن يعلنوا هذا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإن آمن أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به بجميع كتب الله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم فقد اهتدوا في شقاق الشقاق أي المخالفة والمعاندة. فسيكفيكهم الله وعد من الله تعالى نبيه إنه سيكفيه من عانده وخالفه من المتولين عن الحق. صبغة الله يصبغ أنفسكم وأهليكم بالإسلام فهو صبغة الله وتمسكوا به، والصبغ يتخلل كل المصبوغ، فكذلك الإسلام يغير حال من تمسك به. أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء وهو الذي يسمونه المعمودية ويجعلون ذلك تطهيرا لهم، فإذا فعلوا ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا، فرد الله عليهم بهذا قل أتحاجوننا في الله أتجادلنا في دينه ونحن وأنتم سواء في ربوبيته لنا وعبوديتنا له، فكيف تدعون أنكم أولى به منا وتحاجون في ذلك ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم فلستم أولى بالله منا ونحن له مخلصون، نحن أهل الإخلاص للعباد دونكم، وهو المعيار الذي يكون به التفاضل والخصلة التي يكون بها صاحبها أولى بالله سبحانه من غيره، فكيف تدعون لأنفسكم ما نحن أولى به منكم وأحق مع ما أنتم عليه من إشراك بالله سبحانه ودعوى الألوهية لغيره؟ أم تقولون أي بل أتقولون إن هؤلاء الأنبياء على دينكم؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أي إن الله أخبرنا بأنهم كانوا مسلمين ولم يكونوا يهودا ولا نصارى، وأنتم تدعون أنهم كانوا يهودا أو نصارى، فهل أنتم أعلم أم الله سبحانه ممن كتب شهادة عنده من الله يريد بذلك الذم لأهل الكتاب بأنهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا يهودا ولا نصارى بل كانوا على الملة الإسلامية فظلموا أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة بل بادعائهم له لما هو مخالف لها. عن قتادة أنه قال أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله واتخذوا اليهودية ونصرانية، وكتموا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله، وما الله بغافل عما تعملون لا يترك عقوبتهم على هذا الظلم القبيح. سيقول هذا يخبر من الله سبحانه ونبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن السفهاء من اليهود والمنافقين سيقولون هذه المقالة عندما تتحول الكعبة من بيت المقدس إلى الكعبة. السفهاء هم خفاف الأحلام وضعفاء العقول، ما ولاهم ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هي بيت المقدس، قل لله المشرق والمغرب فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء يهدي من يشاء، إشعار بأن تحول القبلة إلى الكعبة من الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل ملته الصراط المستقيم.